بسم الله الرحمن الرحيم. حتى متى يا نفس عيش الغفلة، حتى ما نمضي في دروب الذلة، حتى متى تستعبدين من الهوى وتظل تغريك صنوف اللذة. إلهنا وسيدنا ومولانا، ها نحن ببابك واقفون، وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. وكم من عاص يمسي ويصبح ضاحكا، فبارز ربه بالعصيان وصار من أنصار الشيطان، يعصي ولا يتوب ويتتبع الشهوات والذنوب عجبا. أيا من بات يخلو بالمعاصي وعين الله شاهدة تراه، أما تخشى من الديان طردا وتحرم دائما أبدا تراه؟ حتى متى يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بعاد لا فروحي بالخواء، ومعصية رمتني بالشقاء، شقيت بصحبة الشهوات عمرا، تزلزلني وتعصف في دمائي. المنتدى يقدم. أسدل الحزن ستارا أسودا، تاق قلبي من رؤاه للردى، أدخل جنة الفردوس إذلا. إن الصلاة بها ثبات القلب عند المحنة. هذا كتاب الله نور ساطع يدعوك فيه إلى حياض التوبة، يدعوك فيه إلى الصواب إلى الهدى، قبل الممات وقبل يوم الحسرة. حتى متى؟ متى متى؟ عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة واضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. من أين أبدأ وماذا عساي أن أقول؟ أنا العبد المذنب، تلوح لي كل يوم ذكريات ماضية، في أيام أضعتها في غير طاعة الله فتخنقني العبرات وتلسعني الحسرات وأصيح في الخلوات، يا ربي عفوك، يا ربي عفوك. ربيعه. من أين أبدأ يا قصيد عظاتي، ومتى أكفكف بعدها عبراتي؟ ما عن يوم تنقضي ساعاته، ما عن يوم تنقضي ساعاته، إلا وتلسعني لظى الحسرات، إلا وتلسعني لظى الحسرات. أبكي على عمر تقضى وانثنى من غير إحسان ولا حسنات، أبكي على عمر تقضى وانثنى من غير إحسان ولا حسنات. أبكي على يوم تولى ذاهبا، أبكي على يوم تولى ذاهبا، باللهو مملوءا وبالسقطات، باللهو مملوءا وبالسقطات. أبكي على اللحظات يصرم حبلها من غير ذكر بل ولا طاعات، أبكي على اللحظات يصرم حبلها من غير ذكر بل ولا طاعات. أبكي على ما كان في أوقاتنا، أبكي على ما كان في أوقاتنا، من غفلة تضني ومن زلات، من غفلة تضني ومن زلات. رباه كيف لو النفوس تغرغرت في أعتم الساعات والأوقات، رباه كيف لو النفوس تغرغرت في أعتم الساعات والأوقات. فإلى متى قبل للنعيم أم الردى، فإلى متى قبل للنعيم أم الردى. كلا ستدخل في دنى الويلات، كلا ستدخل في دنى الويلات. فإذا الصحائف فتحت ماذا أرى، ويلي ذنوب سطرت غدراتي. فإذا الصحائف فتحت ماذا أرى، ويلي ذنوب سطرت غدراتي. أنسيت يوم هويت في قعر الهوى، أنسيت يوم هويت في قعر الهوى، وهجرت حتى البر والصلوات، وهجرت حتى البر والصلوات. أنسيت يوم ركبت كل معيبة ومشيت في سرب من الشهوات، أنسيت يوم ركبت كل معيبة ومشيت في سرب من الشهوات. أنسيت كلا سوف تذكر ما مضى، أنسيت كلا سوف تذكر ما مضى. قد أثبت الملكان في الورقات، قد أثبت الملكان في الورقات. سترى الذي حاك الهوان خيوطه قد قطعت في موقف العرصات، سترى الذي حاك الهوان خيوطه قد قطعت في موقف العرصات. اليوم يوم الحق فيه حصاد ما، اليوم يوم الحق فيه حصاد ما. زرعت يداك وصغت في الخلوات، زرعت يداك وصغت في الخلوات. من أين أبدأ يا قصيد عظاتي، ومتى أكفكف بعدها عبراتي؟ من أين أبدأ يا قصيد عظاتي، ومتى أكفكف بعدها عبراتي؟ ما عن يوم تنقضي ساعاته، ما عن يوم تنقضي ساعاته، إلا وتلسعني لظى الحسرات، إلا وتلسعني لظى الحسرات، إلا وتلسعني لظى الحسرات، إلا وتلسعني لظى الحسرات. إلهي، وقف السائل ببابك ولاذ المذنبون بجنابك، ورفع ذو الحاجات قصص حاجتهم إليك، ونكس العصاة رؤوس الانكسار بين يديك، وانقطعت حجج المقصرين من الاعتذار إليك، ورست سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك، وكلهم يرجون الجواز إلى ساحة فضلك ونعمك.

وتنسى في غد حق اللقاء وتخلو بالمعاصي وهو دال إليك ولست تخشى من سطاه وتنكر فعلها وله شهود على الإنسان تكتب ما حواه وتخلو بالمعاصي وهو دال إليك ولست تخشى من سطاه وتنكر فعلها وله شهود على الإنسان تكتب ما حواه على الإنسان تكتب ما حواه فويل العبد من صحف وفيها مساويه إذا وافى مساه ويا حزن المسيء لشؤم ذنب وبعد الحزن يكفيه جواه فويل العبد من صحف وفيها مساويه إذا وافى مساه ويا حزن المسيء لشؤم ذنب وبعد الحزن يكفيه جواه وبعد الحزن يكفيه جواه ويندم حسرة من بعد فوت ويبكي حيث لا يجزي بكاه يعض يديه من ندم وحزن ويندم حسرة ما قد عراه ويندم حسرة من بعد فوت ويبكي حيث لا يجزي بكاه يعض يديه من ندم وحزن ويندم حسرة ما قد عراه ويندم حسرة ما قد عراه فكن بالله ذا ثقة وحاذر هجوم الموت من قبل تراه وبادر بالمتاب وأنت حي لعلك أن تنال به رضاه فكن بالله ذا ثقة وحاذر هجوم الموت من قبل تراه وبادر بالمتاب وأنت حي لعلك أن تنال به رضاه لعلك أن تنال به رضاه لعلك أن تنال به رضاه لعلك أن تنال به رضاه لعلك أن تنال به رضاه فيا أخي يا من يرحل في كل يوم مرحلة وكتابه قد حوى حتى الخردلة ما ينتفع بالنذير والنذر متصلة ولا يصغي إليه وقد عذله ودروعه مخرقة والسهام مرسلة ونور الهدى بدا ولكن ما رآه ولا تأمله قد انعكف بعد الشيب على العيب بصبابة وولة كن كيف شئت فبيننا الحساب والزلزلة ونعم جلدك فلا بد للديدان أن تأكله فيا عجبا من فتور مؤمن موقن بالجزاء والمسألة ويحك يا هذا من استدعاك وفتح لك منزلة فقد أولاك لو علمت منزلة فبادر ما بقي من عمرك واستدرك أوله فبقية عمر المؤمن جوهرة لا قيمة لها أسدل الحزن ستارا أسودا تاق قلبي من رؤاه للردى ما لقلبي يتهادى نبضه ويح نفسي أنسيت الموعدا ويح نفسي أنسيت الموعدا طال عمر اللهو هل قلت لي أتعيشين حياة سرمدا أتظلين وداعي الموت لن يطرق الباب وتبقين سدى يطرق الباب وتبقين سدى ويحك اليوم أما زلت على لهوك الفتك رمت المرقدا

طال ليلي يا رحيم وبكت عني النجوم هدني بعدي فهبني منك قربا يا عظيم منك قربا يا عظيم آه من غربات روحي في متاهات الذنوب أدمت الآثام قلبي وكوتني باللهيب وكوتني باللهيب ربي قد ضجت عيوني من بكائي وشجوني ربي قد ضجت عيوني من بكائي وشجوني مثل طفل في البراري ضاع من أم حنوني ضاع من أم حنوني عبدك العاصي كسير القلب فاجبر يا إلهي يقطع العمر حزينا يتبع الآه بآه يتبع الآه بآه أشتكي ضعفي إليك مهجتي بين يديك أشتكي ضعفي إليك مهجتي بين يديك لا تكني لي هوايا إنني عبد لديك إنني عبد لديك طال ليلي يا رحيم وبكت عني النجوم هدني بعدي فهبني منك قربا يا عظيم منك قربا يا عظيم كم مضيت في ضلالي قاطعا حبل الوصالي كم مضيت في ضلالي قاطعا حبل الوصالي كيف أنجو من ذنوب فوق رأسي كالجبال فوق رأسي كالجبال فوق رأسي كالجبال فوق رأسي كالجبال فوق رأسي كالجبال فوق رأسي كالجبال إلى متى لا تتعظ بمن مات من أصحابك عجيب أمرك أترضى أن يختم لك بخاتمة سوء ألم تهزك صورة من مات ساجدا على آثار المخدرات والدود يبخر في عينيه ووجهه وأنفه ألم تؤثر فيك صورة من مات ووجهه في وسط المرحاض إلى متى تعيش محتقرا بين الناس وبين عائلتك وأبنائك ووالديك إلى متى تظل مطرودا من بيت إلى بيت إلى متى تظل مثقلا بالديون ملاحقا من الدائنين إلى متى وأنت في السجن بين السجناء والكل ينظر إليك على أنك مجرم أو مدمن متى يذهب الشحوب البادي على وجهك والنحول في جسدك أو ما فكرت بأن تعيش ما تبقى من حياتك عزيزا كريما محترما بين الناس نافعا لنفسك ولمجتمعك أخي المدمن أما تذكرت أنك ستقف يوما بين يدي الله تعالى يسألك عن عمرك وعما سببت من جرائم لنفسك ولزوجتك وأبنائك ووالديك وأخواتك وأسرتك وقبيلتك ومجتمعك ووطنك بماذا عسلك أن تلقى ربك قضيت العمر يا ربي بلهو ولم أحسن وذا أمر عجيب جهول هل سأدرك فيه ليلي جهول هل سأدرك فيه ليلي إلهي أم سيدركني الغروب إلهي أم سيدركني الغروب فلي قلب عن الإيمان لاهٍ وللعصيان في قلبي وجيب فلي قلب عن الإيمان لاهٍ وللعصيان في قلبي وجيب ولي طرف يحدق في المعاصي ولي طرف يحدق في المعاصي أما يدري بأن له رقيب أما يدري بأن له رقيب قضيت العمر يا ربي بلهو ولم أحسن وذا أمر عجيب قضيت العمر يا ربي بلهو ولم أحسن وذا أمر عجيب جهول هل سأدرك